إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه صفحة من صفحات التاريخ، وهي صفحة دامية حزينة، نقرأها كما سطرت ونعلق على ما يحتاج إلى التعليق منها، من أجل أن نصل من وراء ذلك إلى أمرين يأتي ذكرهما إن شاء الله جل وعلا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية: ثم دخلت سنة 31 و200، وفيها وقعت مفادات الأسار المسلمين الذين كانوا في أيدي الروم على يدي الأمير خاقان الخادم، وذلك في المحرم من تلك السنة. وكانت عدة الأسارى الذين استنقذوا من أيدي الكفار 4362 أسيرا. وفيها كان مقتل أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله وأكرم مثواه. وكان أحمد بن نصر هذا من أهل العلم والديانة والعمل الصالح والاجتهاد في الخير، وكان من أئمة السنة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وممن يدعو إلى القول بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وكان الواثق من أشد الناس في القول بخلق القرآن، يدعو إليه ليلا ونهارا سرا وجهارا، اعتمادا على ما كان عليه أبوه قبله وعمه المأمون من غير دليل ولا برهان ولا حجة ولا بيان ولا سنة ولا قرآن. في آخر شعبان أحضر جماعة من الأعيان، وحضر القاضي أحمد بن أبي دؤادة المعتزلي، وأحضر أحمد بن نصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فلما أوقف أحمد بن نصر بين يدي الواثق، قال له الواثق: ما تقول في القرآن؟ فقال: هو كلام الله. قال: أمخلوق هو؟ قال: هو كلام الله. كان أحمد بن نصر رحمه الله قد استقتل وباع نفسه، وحضر وقد تحنط وتنور وشد على عورته ما يسترها تحسبا لقتله، وحتى لا ينكشف منه شيء بعد قتله. فاستقتل وباع نفسه وحضر وقد تحنط وتنور وشد على عورته ما يسترها، فقال له الواثق: ما تقول في ربك؟ أتراه يوم القيامة؟ قال: يا أمير المؤمنين، هكذا يعترف له بإمرة المؤمنين ولا يخرج عليه. يقول: يا أمير المؤمنين، قد جاء القرآن والأخبار بذلك. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون في رؤيته، فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي. وهذا الحديث الذي رواه ابن نصر رحمه الله بإسناده أخرجه الشيخان في صحيحيهما. قال أحمد بن نصر للواثق: فنحن على الخبر. قال ابن كثير رحمه الله: زاد الخطيب قال الواثق: ويحك، أيرى كما يرى المحدود المتجسم ويحويه مكان ويحصره الناظر إليه؟ قال الواثق: أنا أكفر برب هذه صفته. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله معلقا على ما نقله من كلام الخطيب: وما قاله الواثق لا يجوز ولا يلزم ولا يرد به هذا الخبر الصحيح، والله أعلم. ثم قال أحمد بن نصر للواثق: وحدثني سفيان بحديث يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الله يقلبه كيف شاء. وهذا رواه ابن قدامة في ذم التأويل عن أحمد بن نصر، وله أصل صحيح. قال أحمد بن نصر للواثق: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال له إسحاق بن إبراهيم وكان حاضرا في المجلس: ويحك، انظر ما تقول. فقال: أنت أمرتني بذلك. قال أحمد بن نصر لإسحاق بن إبراهيم: أنت أمرتني بذلك. والعبارة على هذا النحو موهمة، فقد يستفاد منها أنه أمره بأن يقول هذه العقيدة التي هي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والواثق يقتل على ذلك فيكون حينئذ متورطا. فأشفق إسحاق من ذلك وقال: أنا أمرته؟ قال أحمد بن نصر: نعم، أنت أمرتني أن أنصح له. فقال الواثق لمن حوله: ما تقولون في هذا الرجل؟ فأكثروا القول فيه. فقال عبد الرحمن بن إسحاق، وكان قاضيا على الجانب الغربي فعزل، وكان موادا لأحمد بن نصر قبل ذلك: يا أمير المؤمنين، هو حلال الدم. وقال أبو عبد الله الأرمني صاحب أحمد بن أبي دؤاد: اسقني دمه يا أمير المؤمنين. فقال الواثق: لا بد أن يأتي ما تريد، يعني فاصبر سيكون. وقال ابن أبي دؤاد: هو كافر يستتاب لعل به عاهة أو نقص عقل. فقال الواثق: إذا رأيتموني قمت إليه فلا يقومن أحد معي، فإني أحتسب خطاي. يحتسب الخطى التي يخطوها من مجلسه إلى حيث أحمد بن نصر رحمه الله ليقتله. إذا رأيتموني قمت إليه فلا يقومن أحد معي، فإني أحتسب خطاي. ثم نهض إليه بالصمصامة، وكانت سيفا لعمر بن معدي كرب الزبيدي، أهديت لموسى الهادي في أيام خلافته، وكانت صفيحة موصولة في أسفلها مسمورة بثلاثة مسامير. فلما انتهى الواثق إلى أحمد بن نصر رحمه الله تعالى ضربه بالصمصامة على عاتقه وهو مربوط بحبل قد أوقف على نطع، وهو الجلد الذي يكون تحت المقتول بالسيف حتى لا يطرطس بدمه وحتى لا يلوث المكان دمه. ثم ضربه أخرى على رأسه، ثم طعنه بالصمصامة في بطنه فسقط صريعا رحمه الله على النطع ميتا. فإنا لله وإنا إليه راجعون، رحمه الله وعفى عنه. ثم انتضى سيما الدمشقي سيفه فضرب عنقه وحز رأسه، وحمل رأسه معترضا حتى أتي به الحضيرة التي فيها بابك القرمي فصلب فيها، وفي رجليه زوج قيود وعليه سراويل وقميص، وحمل رأسه إلى بغداد فنصب في الجانب الشرقي أياما وفي الجانب الغربي أياما، وعنده الحرس في الليل والنهار، وفي أذنه رقعة مكتوب فيها. في أذن هذا الحضر الجليل من أحبار هذه الأمة ومن علمائها الفحول، في أذن أحمد بن نصر رحمه الله رقعة مكتوب فيها: هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر الخزاعي، ممن قتل على يدي عبد الله هارون الإمام الواثق بالله أمير المؤمنين، بعد أن أقام عليه الحجة في خلق القرآن ونفي التشبيه، وعرض عليه التوبة ومكنه من الرجوع إلى الحق فأبى إلا المعاندة والتصريح. فالحمد لله الذي عجله إلى ناره وأليم عقابه بالكفر، فاستحل بذلك أمير المؤمنين دمه ولعنه. ما جريمته؟ جريمته أنه يقول: ائتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله حتى أقول بما تقولون به. فأما أنا فعلى الأصل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما آتاه الله تعالى من الوحي المعصوم جاء به جبريل من لدن رب العزة جل وعلا، فما كذب ولا كذب صلى الله عليه وآله وسلم وأداه إلى الأمة، فحمله أهل العلم فأدوه إلى من بعدهم غضا طريا، فأنما يتنزل من لدن ربنا تبارك وتعالى على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. ما جريمته؟ أنه يقول: القرآن كلام الله، فالله قال هذا في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فالقرآن كلام الله، منه نزل، من عنده تبارك وتعالى أوحي به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من الله بدا وإليه يعود، منزل غير مخلوق. فلما أظهر أهل الزيغ ما أظهروه وأتوا بالفرى التي افتروها، وقف أهل السنة عند حدود كتاب الله وعند حدود سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قال القرآن كلام الله، وإذا قال إن الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة ويراه المؤمنون في الجنة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيرى الله تبارك وتعالى بعيني الرأس يوم القيامة ويراه المؤمنون كذلك في الجنة، ولا يكون شيء من ذلك داعيا إلى ما يقوله المتفلسفة والمتكلمون كما قال الواثق: يحويه مكان ويحصره الناظر، وهذا كله خلط وخبط، وهذا كله يرده الخبر الصحيح ويرده العقل الصريح، وهذا كله إذا قاله إنسان ومتعه الله تبارك وتعالى بالعقل ظاهرا شك في عقله. وأما الوقوف عند حدود ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهو الواجب على كل مسلم. نصدق الله تبارك وتعالى فيما أخبرنا به عن نفسه، ولأننا لا يمكن أن نعمل العقل فيما يتعلق بأسمائه وصفاته، فالله تبارك وتعالى أعلم بنفسه من كل أحد، ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم أعلم خلقه به، وقد أدى إلينا ما أوحاه الله إليه مما يتعلق بأسماء ربنا تبارك وتعالى وأسمائه حسنى لا أحسن منها، وما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى وصفاته مثلى لا أمثل منها. فكان ماذا؟ كان أحمد بن نصر رحمه الله من أكابر العلماء العاملين القائمين بالمعروف أمرا والناهين عن المنكر. سمع الحديث من حماد بن زيد وسفيان بن عيينة وهشيم بن بشير، وكانت عنده مصنفاته كلها، وسمع من الإمام مالك بن أنس أحاديث جيدة، ولم يحدث بكثير من حديث مالك رحمهما الله تعالى. وحدث عنه أحمد بن إبراهيم الدورقي وأخوه يعقوب بن إبراهيم ويحيى بن معين، وذكره يوما يحيى فترحم عليه وقال: قد ختم الله له بالشهادة. وكان لا يحدث، يعني أحمد بن نصر كان لا يحدث ويقول: إني لست أهلا لذلك، مع أنه كان في طبقة البخاري رحمهما الله تعالى. وأحسن يحيى بن معين الثناء عليه جدا، وقال جعفر بن محمد الصائغ: بصرت عيناي وإلا فقئتا، وسمعت أذناي وإلا فصمتا. أحمد بن نصر الخزاعي حين ضربت عنقه يقول رأسه: لا إله إلا الله. وقد سمعه بعض الناس وهو مصلوب على الجذع ورأسه يقرأ: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قال: فاقشعر جلدي. ولم يزل رأسه منصوبا من يوم الخميس 28 من شعبان من سنة 31 إلى بعد عيد الفطر بيوم أو يومين من سنة 37. فجمع بين رأسه وجثته ودفن بالجانب الشرقي من بغداد بالمقبرة المعروفة بالمالكية رحمه الله تعالى، وذلك بأمر المتوكل على الله الذي ولي الخلافة بعد أخيه الواثق. وقد دخل عبد العزيز بن يحيى الكناني صاحب كتاب الحيدة على المتوكل، وكان من خيار الخلفاء رحمه الله، فقد أحسن الصنيع لأهل السنة بخلاف أخيه الواثق وأبيه المعتصم وعمه المأمون، فإنهم أساءوا إلى أهل السنة وقربوا أهل البدع والضلال من المعتزلة وغيرهم. دخل عبد العزيز بن يحيى الكناني على المتوكل فأمره أن ينزل جثة أحمد بن نصر ويدفنه، ففعل. وقد كان المتوكل يكرم الإمام أحمد بن حنبل إكراما زائدا جدا. والمقصود أن عبد العزيز صاحب كتاب الحيدة قال للمتوكل: يا أمير المؤمنين، ما رأيت ما رؤيا أعجب من أمر الواثق، قتل أحمد بن نصر وكان لسانه يقرأ القرآن إلى أن دفن. فوجل المتوكل من كلامه وساءه ما سمع في أخيه الواثق. فلما دخل عليه الوزير محمد بن عبد الملك ابن الزيات قال له المتوكل: في قلبي شيء من قتل أحمد بن نصر. فقال: يا أمير المؤمنين، أحرقني الله بالنار إن قتله أمير المؤمنين الواثق إلا كافرا. ودخل عليه هرثمة فقال له في ذلك، فقال هرثمة: قطعني الله إربا إربا إن قتله الواثق إلا كافرا. ودخل عليه القاضي أحمد بن أبي دؤاد فقال له مثل ذلك، فقال: ضربني الله بالفالج، أي بالشلل، إن قتله الواثق إلا كافرا. قال المتوكل: فأما ابن الزيات فأنا أحرقته بالنار، وأما هرثمة فإنه هرب فاجتاز بقبيلة خزاعة، فعرفه رجل من الحي فقال: يا معشر خزاعة، هذا الذي قتل ابن عمكم أحمد بن نصر فقطعوه، فقطعوه إربا إربا. وأما ابن أبي دؤاد فقد سجنه الله في جلده، يعني بالفالج، ضربه الله قبل موته بأربع سنين، وصودر من صلد ماله بمال جزيل جدا، جزاء ما داهنوا وما نافقوا وما شهدوا بالباطل وجانبوا فيه الحق. واستجاب الله تبارك وتعالى دعاءهم على أنفسهم، فكان كما دعوا حذو القذة بالقذة، وأكرم الله هذا الولي الجليل والحبر النبيل أحمد بن نصر في حياته وبعد مماته رحمه الله تعالى رحمة واسعة.